السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، أحب أوجه شكر لشخصية اللي هو رجل الأعمال أحمد صالح رميخاني من أهل القصيم وبريدة. طبعا هالرجل هذا أنا أسمع فيه ويشهد الله من أكثر من 15 سنة، لكن حصل بيني وبينه تواصل اليومين اللي ماضيين هذول، والرجل سمع قصة المرأة الأصيلة اللي هي رقمها 773، المرأة اللي راعت زوجها رغم المرض اللي حصل فيه وكذا لين توفى الله يرحمه، وربت عيالها السبعة، وكانت قصتها فعلا أنا كنت متأثر فيها. فقدم رجل الأعمال أبو صالح هدية لهالمرأة هذه، عبارة عن طقم ذهب بقيمة من 10,000 إلى 15,000 ريال، بالإضافة إلى قدم دعم للمشاريع اللي أنا قاعد أشتغل فيها بقيمة 10,000 ريال. أول شيء، أنا والله يا جماعة كثير يعرضون علي دعم، وأنا يعني أحاول كثر ما أقدر أني ما أفتح المجال، لأن بفضل رب العالمين عندي وعندكم خير، لكن في بعض الشخصيات ما تقدر ترده، يبي يشاركك في الأجر، والحمد لله يعني الفلوس اللي وصلت اللي هو الدعم لهالمشاريع هذه يعني بفضل رب العالمين اليوم وصلت لأسرة عربية مكونة من أم وأولادها ما عندهم حتى يدفعون إيجار، وقصتهم قصة يعني تبكي الصخر، بفضل رب العالمين راحت لهم هالفلوس، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك يا أبو صالح أنت وكل شخص سعى في يعني حل مشاكل العالم. أما المرأة اللي هي المرأة الأصيلة، بإذن الله هاليومين أنا يعني بصراحة قاعد أحاول أشوف لي طريقة المناسبة أني أدخل عليها وأبلغها في الموضوع علشان نوصل لها هالهدية، والهدية هذه إن كانت كثيرة فهي تستاهل، وإن كانت قليلة فتجملها النية مبادرة أبو صالح الله يعطيه الصحة والعافية. أبو صالح يعني أنا يعني ضغطت عليه لين يعني وافق أني أذكر اسمه لهدف. أبو صالح قبل 4 سنوات الله يشفيه ويقومه بالسلامة تعرض لوعكة صحية بسبب خطأ طبي فقد فيه البصر، وإلى اليوم وهو الرجل الله يشفيه يا رب فاقد البصر ويسمع القصصي يعني حتى ما يعني ما يشوف أنا شنو قاعد أصور اللي هي الطرق والشوارع. فتأثر في قصة المرأة هذه وشلون يعني كفاحة في الحياة، وهو رجل أعمال الله يعطيه الصحة والعافية ويكثر خيره ويرزقه ويشفيه بإذن واحد أحد. فأتمنى منكم أنكم تدعوا له، ورب أن شخص فيكم من بين هالمليون المتابع أن لو يدعي رب العالمين أنه ما يرده، والدعاء لأخيك المسلم في ظهر الغيب مستجاب. قصة الليلة حصلت في محافظة الحديدة، طبعا محافظة الحديدة في اليمن هي مطلع على البحر الأحمر ويسمونها كذلك عروسة البحر الأحمر، مميزة في بعض المنتجات الزراعية ومنها الفل، شجرة الفل هذه اللي عندهم نبتة. أنا أذكر في دكتورة كانت مشرفة على دراستي الماجستير في البحرين، هي دكتورة عراقية من أهل بغداد أعتقد، ينقال لها الدكتورة ميسون العبادي، أتمنى أتمنى اللي يعرفها يوصل لها سلامي، هذه إنسانة في قمة الروعة والرحمة والرقي، والله العظيم يا جماعة ما مر علي إنسان يعني علمني ولا درسني ولا أشرف على دراستي مثل الدكتورة ميسون العبادي، اتعاملك كأنها أمك، ما بيأكبرها أنا. المهم أنا ليش جبت طاريها، الله يذكرها بالخير بيعطيها الصحة والعافية، مرة قعدت أسولف معاها قبل تقريبا 9 سنوات أو أكثر، يعني أقولها دكتور وين كنت قبل لا تجيني البحرين، تكون دكتورة في الجامعة في البحرين. قالت أنا كنت في جامعة في اليمن في الحديدة. قلت لها شلون الوضع وكذا؟ تقول والله أني كنت لما أمشي بين البيوت وكذا في المدينة نفسها، فكانوا يعرفون أن أنا دكتورة الجامعة، الجامعة اللي في الحديدة، أن العالم لما أمر من جنبهم من كثر الاحترام يوقفون، يعني يوقفون ويعني يقولوا لي تفضلي أنت اللي امشي، يعني حتى لو هم ماشين قدامي ولا حتى لو أني أمر عليهم، بس يعرفون أن أنا دكتورة ميسون، الناس توقف بالشارع. تقول كنت مستغربة من أدب وأخلاق هالناس هذه. تقول لي شيء عجيب في هالديرة هذه، عندهم احترام حق كبار السن وحق المتعلمين وحق المعلم نفسه والدكتور، شيء مو طبيعي. المهم قصتنا حصلت في عام 2009، في واحد ينقال شاب وهذا ساكن في ريف الحديدة، يعني المناطق المجاورة لها يعني ريفية. الشاب هذا عمره 40 سنة وقتها، وعنده أولاد، أكبر عياله عمره تقريبا 17 أو 18 سنة، ما هو كبير حيل يعني، وعنده الصبيان الصغار، وكان عنده جار ينقال له قايد. قايد عمره 56 سنة وخلفته كلهم بنات إلا أكبر عياله عمره 33 سنة، اسمه محمد. ماشي، شاب وهو جار قايد، وعلاقتهم زينة مع بعض. لكن شهاب الله رزقه بزوجة تحب الفرارة من بيت البيت، وتدور السوالف هالحريم، وتنقل حكي مني وتنقل حكي، يعني كان عندهم جو في هالموضوع هذا، وكان مبتلش فيها. يعني شاب يعني دائما احذرها، قاعد ببيتك يا مرة قاعد ببيتك، انت على يوم بتجيبي لي مشكلة، انت على يوم بتجيبي لي سوالف. المهم فهذا شاب كان مخلي ولده هذا اللي عمره 16-17 سنة يرعى الأغنام. فلما جاء الولد من الرعي حط الأغنام في الحوطة مالتهم، لكن نسى انه يسكر عليهم الباب اللي هو الشبك مالهم. اسرحوا هالغنم، وين راحوا؟ راحوا الى بيت جار شهاب اللي هو منو؟ قايد، اللي قلت لكم قايد عنده ولد ينقال محمد عمره 33 سنة. فدخلت الاغنام في بيت قايد. زوجة قايد زارعة داخل البيت شتلات او نبتة اللي هي الفل، ومحافظة عليها وحالتها حالة، وعندها هالشجيرات هذه الصغيرة، إيه كل شيء بحياتها، تحبهم، تقعد الصبح تقعد تنظف وتضبط وكذا. ويدخلون هالغنم ويقعدون يأكلون في هالفل هذا اللي زارعته زوجة قايد، ويأكلون ويأكلون، ما حد انتبه عليهم لين طلعت زوجة قايد وتشوف هالغنم اللي ماكل شتلاتها كلها اللي تعب عليها صار لها شهرين ثلاثة، وتقعد تصرخ وكذا شوي، هي ما تعرف الحين منو صاحبهم، ولا يجي ولد شهاب جارهم. هني عرفت ان هالغنم هذول حق جارهم. قعدت تسب الولد وتسب في ابوه شهاب وتسب كذلك في امه، انتم يلي فيكم ما فيكم يلي كذا يلي كذا. الولد من الخوف خذ الاغنام ورجع فيهم البيت ودخلهم بالشبك وسكر عليهم ودخل البيت. قالت له امه ايش فيك؟ قال لها يما والله الاغنام راحت بيت جارنا، وجارتنا حين معصبه وقعدت تسب وتغلط. شنو تسب؟ وتطلع زوجة شهاب وتروح حق زوجة قايد، وصار ملاسا بينهم سب سب سب سب. قاموا موحين هذا قايد خلفته كلها بنات، يعني الأم عندها عصابة صغيرة داخل البيت، أو يطلعون البنات ويا أمهم أو يضربون زوجة شاب ضرب كسروه تكسر يا الله قدرت إنه تفلت منهم. راحت وين؟ راحت إلى زوجها، ادخلت عليه مثل الشبح، نافشين لها الشعر ومشققين ملابسها ولاعبين فيها لعب، اقعدت تبكي وكذا. زوجها شاب قالها ايش فيك يا بنت الحلال، شنو متهاوشه مع اسد ولا مع؟ قالت لا متهاوشه مع زوجة جارك اللي ما يستحي، زوجة قايد. قالها ليش؟ قالت قعدت تسب ولدنا وانا رحت اكلمها، طلعت لي هي ويا بناتها وتعاونوا علي وضربوني لين قدرت يعني يالله اني فكيت عمري، ومنهارة وتبكي وابيك تاخذ حقي. طلع الزوج اللي هو شاب، شلون بدت المراحل المشكلة تكبر تكبر كل شوي تكبر. راح شهاب الى بيت قايد وقاعد ينادي يا قايد يا قايد يا قايد، يصارخ او يطلع له قايد. طبعا قايد منحرج، يعني زوجته وبناته ماسكين هالمره وطاقينها وهذول وهذه جاره. فطلع قايد قال هلا حياك الله يا مرحبا. طبعا قايد هذا مريض بالسكر، والسكر عنده يعني في مراحل خطيرة، والرجل تعبان وزوجته قوية، هذه اللي طقت الجارة قوية هي وبناتها، فما هو قادر عليهم. يوم طلع ولا هذا جارة شاب، يا هلا يا مرحبا حياك الدواني. قال انت ما تستحي ما تمسك مرتك وتمسك بناتك اللي كسووا كذا واللي اعتدوا على زوجتي وتعاونوا، يلي ما تستحون يلي كذا. سمعت منه؟ زوجة قايد. زوجة قايد هم عوبة او تطلع من الباب. قالت له نعم، مو تدري ان زوجها ما راح يسكتها يعني ما يقدر عليها، او تقعد تسب فيه وتسب بزوجته وتقول له روح لو فيك خير امسك زوجتك هذه اللي تفتر من بيت البيت اللي فيها وما فيه، وتطعن في شرفها. عصب شاب قال والله العظيم شرها مو عليك، شرها على هالطلي اللي واقف قدامي اللي ما يدري سكتك، انت مو متربية وانت مش محترمة وانت كذا وانت كذا. وقايد ساكت تورط، المرة ملسونة والجار معصب، وهو رجال تعبان يعني ما في شدة ما في حيل حق المشاكل وكذا. أو يلتفت قايد على زوجته بعد ما راح جاره شهاب معصب، وتمسكه وتقعد تلعلع افضحته فضيحة العالمين، يلي ما تستحي تشوف الرجال يغلط علي قدامك وانت ساكت، انت مو انت رجال وانت ما انت فيك خير وانت اللي فيك وما فيك. قال يا بنت الحلال اذكر الله واكسر الشار، ترى الموضوع ما يسوى على الزرع، سويتيها يعني مطالب على شنو؟ قالت له زين اترك الزرع الحين هو غلط علي. قال يا بنت الحلال ما يخالف انت سبيتي سب وسبيتي وسبيتي زوجته وطعنتي حتى بشرفها، ما تبين يقول لك قليلة أدب؟ ما تبين يقول لك أنت مو متربية؟ قالت لك كل تبن أنت وياه. قال إن شاء الله إن شاء الله. سكت وتروح زوجة قايد ما بلعت العافية ولا كسرت الشر، وتروح تنادي ولدها محمد كان برا شغل ما يدرش السالفة، وتنادي محمد عمره 33 سنة يعني عمره قريب عمر جارهم شهاب، هذاك 40 وهذا 33، وهذا محمد ولدها الكبير متزوج وعنده عيال 3 صغار. وتمسكه قالت له انت ما دريت شو اللي حصل؟ قال لا والله يما ايش صاير. قالت له جارنا شهاب جاء وسبني وهاني وغلط علي قدام ابوك، وابوك ما سوى شيء، وانت منت ولدي وانا متبريه منك الى يوم القيامه، الجنه اللي تحت اقدامي ما تشم ريحتها اذا ما تاخذ حقي من شهاب. وهذاك يطير بالعجة. شنو؟ اي غلط على امي. قالت له اي نعم، مو محترمك ولا محترم ابوك ولا قدرنا، ويغلط على مرة، وانا ما عندي احد يحميني. وينجن الولد. الام تقول له ما في احد يحمي امك، وتشيش ولدها. ويقوم الولد ويدخل البيت وياخذ سلاحه كلاشينكوف، ويروح عند بيت جاره ويقعد ينادي يا شهاب يا شهاب يا شهاب، ويطلع شهاب. الحين شنو يبي؟ نرفز شهاب، يبي شهاب يقول له اي كلمه علشان يقتله ويقضي عليه. طلع شهاب يوم شاف محمد والجاره ماسك سلاح، عرف ان الموت قرب، وعرف ان الموضوع كبر. فقال لا، خلني اتراجع واهدأ شوي. وهو بعد طبعا بعد ما تركهم ومشى من بيتهم، يعني هدى شوي وبدأ يفكر بعقب. ويوم شاف الولد ماسك سلاح قال لا لا لا، ما يخالف، هذا جاري وانا ممكن غلطت. المهم قال له يا محمد انا اسف، وانتم مثل اهلي، واحنا جيران، واحنا كذا. قال ها يعني الحين خفت؟ يعني انت الحين ما انت برجال؟ يعني انت الحين دجاجه؟ وشهاب ساكت، يبي يطول باله، يقول الله يلعن الشيطان، تعوذ من الشيطان. خلاص يا محمد انا اسف وحقك علي، واحنا نبقى جيران واخوان واهل يا ابن الحلال، خلاص. وهذاك يسب ويغلط، وهذا ماسك نفسه، وهذاك يغلط، وهذا يطول باله. قال يبا هذا ما ينفع معه، انا ما ابي اكبرها. قام شهاب ودخل بيته وسكر الباب، وهذاك استمر يسب يسب ويغلط على شهاب وعلى زوجته وعلى اهله وشهاب ما رد عليه. يوم زوجته قالت له يا شهاب هذا قاعد يغلط عليك قدام الناس، قال لك لي تبن ولا اسمع صوتك، انت ترى اساس البلا، سكري فمك يعني وقعدي في البيت، ترى الموضوع يعني متافه وكبر وهو ما يسوى. محمد يوم قاعد يسب يسب يسب وشهاب ما رد عليه، سكت ورجع وراح حق امه. قال له والله يا يمه أنا رحت وسبيته وأهنته وغلط عليه. وتقوم أمه وتتفل في وجه ولدها محمد، قالت له الحين أقول لك الرجال يسب أمك ويغلط عليها ويهينها، وانت تقول لي أنا رحت سبيته؟ ترى السب والشتيمة للحريم، الرجال ما يشتم، الرجال يمد ايده على طول. شل أم القشرة حسبي الله عليك، والله ما تبي تجيب هالبر. ويتنرفز محمد من جديد، قال لها يمه أوعدك أن هاليومين بتسمعين خبر إشهاب. قالت له كفو كفو يومين ولا تأخر. قال لها ابشر يا يمه. أو فعلا محمد سوى، قام بالروحة والردة ماسك السلاح، وكل ما مر على صوب شهاب يقعد يسب فيه ويسب بزوجته، يبي نرفز شهاب، يبي شهاب يقول كلمة بس. وهو مستانس يقول أسبه وساكت، ولا وصدق عمره يعني طار بالعجة على قولتهم، يسب وهذاك ما يتكلم، تمادة كل ما لقام يغلط زيادة، كل ما لقام يغلط زيادة قدام الناس في السوق في المسجد في الشارع، وشهاب ما يتكلم. شهاب يا طول باله بصراحة متحمل وساكت. المهم وتمر الأيام وتجي الأيام على هالحال، وشهاب يتعوذ من الشيطان، كل ما شاف محمد محمد غلط عليه وهذاك يسكت. وش حصل عندهم؟ عرس واحد من أهل هالقرية اللي هم عايشين فيها، ويحضرون. يوم حضروا ونزلوا لصحون العشاء، وينزل شهاب على صحن، ويجي محمد ويتعمد انه يقعد مع شاب بنفس الصحن، قام قابله يعني قعد قدامه. شاب جاي العرس ما معه سلاح، بس اللي هو الخنجر هذا معه. اما محمد شايل سلاحه صار له كم يوم، ويجي يقعد قدام شاب ويحط السلاح جنبه، لكن وجه السلاح اللي هو الفوهة مالته مقابل على شاب، يبي نرفزه. شاب انتبه انه حاط سلاحه قدامه وان فتحة السلاح موجهة على شاب، يعني شنو، كأنه يعني نغزة، ترى انا بأي لحظة راح اقتلك. المهم شاب سوى نفسه ما يدري وقاعد يتعشى، ومحمد تنرفز، هذا ليش ما يرد علي، ليش يعني ما قام يعطيني وجهه وكأنه مو خايف، ويقعد يقط نغزات يعني يسولف وكذا، والله أنا شقتل اليوم يعني اشتي اقتل واحد بالبندق. وشاب ساكت، وهذاك أنا اشتي اقتل واحد لا حول بالله، تقتل منه؟ وساكت شاب ياكل وساكت من الزراسه، وهذاك يتمادى بالكلام والتهديد ويسوي نفسه انه يعني مو قصده على شاب، يعني قصده كذي بشكل عام. حتى اللي قاعدين على الصحن كلهم يطالعونه يقولوا له اذكر الله يا ابن الحلال، هم عارفين المشكله اللي بينهم، فيقولوا له اذكر الله يا اخوي خلاص يعني كبر عقلك خلاص يا ابن الحلال. وهذا والله انا ششتي شقت الواحد لحول، وهني يتنرفز شاب ويقوم يحط الاكل ما كمل، وقام متنرفز ومعصب ويروح البيت. وهذا يضحك اللي هو محمد قايد يضحك، خفت مني، قال ماشي ويقوم شاب ويروح البيت، أو يدخل البيت على عجلة وياخذ سلاح، عنده كلاش، والكلاش فيه 15 طلقة، وياخذ الكلاش ويرجع ومنتظر محمد وهو طالع من العرس، يدري طريق اللي يودي إلى بيته، ومنتظره في أحد الممرات بين الزرع ومتخبي وينتظر. ولا هذا محمد جاي يتمشى وعلى كتفه السلاح ويغني سيارتي جيب ولونها أخضر. المهم أول ما جاء محمد ويطلع له إشهاب، قال أنت شتقتلني، ويرش رش بهالكلاش 15 طلقة، مات محمد. تبون الصدمة الحين؟ أنا عارف، اسمع الصدمة. إشهاب بعد ما قتل محمد راح سلم نفسه إلى رجال الأمن، قال أنا قتلت محمد هذا والجاري يهددني ويهيني صار لأيام على موضوع ما يسوى، وصراحة أنا ما تحملت وقتلته، وجثته موجودة الحين في الممر. وتنقلب الدنيا ويروحوا رجال الأمن، ولا فعلا هذه جثة محمد مفارق الحياة 15 طلقة، كل الطلقات اللي كانت في سلاح إشهاب حطها في صدره. لكن يا ريت الموضوع وصل إلى الحد هذا، قايد أبو محمد واللي ما عنده ولد غير محمد لأن كل خوفته بنات، لما سمع السالفة ويرتفع عنده السكر ارتفاع كبير جدا، لدرجة إنه أصيب بالعمى، انقلوه المستشفى، يعني كان على وشك انه يموت، ضربت عندها عروق وعينه سبحان الله طفت وخلاص. وسبحان الله انتم عارفين ترى مرض السكر يعني له نتائج وخيمة اذا واحد ما يعني يحافظ عليه، واذا استمر في علاجه يعني باذن الله انه يعيش طبيعي. هذا من سمع انه ولده الوحيد اللي كان يطالع رب العالمين ثم يطالع الولد هذا انه يكبر وانه وانه يعتمد عليه مات على سالفة ما تسوى. مات والله على شكله شجرة عنده داخل البيت، نبتة أمه زرعتها الفل هذه، وتهاوشت مع جارتها وسب وسب وكذا، وقعدة تحرض ولدها، لنت ولدي ولا أنا أعرفك وأنا متبرية منك، والولد صار مثل المجنون ويغلط على الرجال بالأيام، لين الرجال فصل خلاص زهق قام وقتله. الحين الولد وحيد أمه وأبوه مات، وعنده عيال صغار ثلاثة توا بسم الله تيتموا، وترملت زوجته، وأمه انفجعت عليه، وأبوه صابته ارتفاع السكر وسبحان الله وفقد البصر، تدمر تدمر. الحين ما عنده حتى معيل رجل يعني في العائلة، لا من أب ولا من الولد، بسبة الأم اللي تشيشهم. أما إشهاب بعد ما صادوه واعترف وكذا احكموا عليه بالقصاص، وفعلا تم تنفيذ فيه حكم القصاص، وترملت زوجته وتيتمه وعياله على شنو؟ على والله شتلات، وهم زوجته هذه يعني هم كانت غلطانة. دائما انتبهوا من المشاكل مع الجيران، الجار يعني هذا اعتبر أخوك زيادة، وتنازل تنازل إذا حصل بينكم أي خلاف، حتى لو الحق معك تنازل عن حقك مقابل الجار هذا، إنك تحافظ عليه وعلى أخوته. ترى جارك تأمن فيه وتحتاجه يعني في حماية أسرتك أكثر من أخوك، يمكن أخوك يعني عايش في منطقة ثانية، لكن جارك هذا ملاصق لك، ترى هو عينك وانت عينه، ترى مو بس هو اللي محتاجك وانت محتاجه. ودايما اذا قلت هذه نهاية سالفتنا شو تقولون؟ فمان الله، مع السلامة.